وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الرابع والتسعون بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. مرة أخرى أعيد أننا نعتذر عن الإجابة عن أسئلة لا علاقة لها بدروسنا هذه واحدة. وألفت النظر مجددا ألفت نظر أخوات النساء التي يحضرن هذه الدروس أن يخرجن مع الفتاة وتمتعهن أن يصلين في بيوتهن. وغير هذه الوسيلة لا يمكن اتقاء الازدحام الذي يحدث أثناء الخروج بعد الصلاة. ولا حرج اطلاقا في ان تخرج المرأة في وقت المبكر وان تصلي العشاء في دارها، بل لعل هذا اكثر لها واولى بها ان تخرج في وقت مبكر الى دارها. فاذا خرجت النساء مع الاذان فلا اشكال من الناحية التي يشكو منها بعض الرجال وبعض النساء معه. ننتقل بعد ان اتمنى شرح الحديث الثاني الحديث الذي يليه، وهو الحديث الذي يرويه حذيفة وابو هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة أو تقترب أو تقرب لهم الجنة، فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة. فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا الى ابن ابراهيم خليل الله. هذا سيأتون ابراهيم فيقول ابراهيم: لست بصاحب ذلك، انما كنت خليلا من وراء وراء. احمدوا الى موسى الذي كلمه الله تكليما. فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا الى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول: سيؤذن له وترسل الأمانة والرحمة. فيقومان جنب الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قلت بأبي وأمي: أي شيء تمر البرق؟ قال: ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وكد الرجال تجري بهم اعمالهم. ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز اعمال العباد، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير الا زحفا. وفي حافة الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. فأخذوش الناجم وتكردس سنة. والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا. رواه مسلم. فتله وراء وراء وبالفتح فيهما وقيل بالضم بلا تنوين وعلاه لست بتلك الدرجة الرفيعة وهي كلمة تذكر على سبيل التواضع. وقد بسطت معناها في شرح صحيح مسلم والله أعلم. الحديث رواه مسلم. محل الشاهد من هذا الحديث والذي من أجله صح الإمام النووي هذا الحديث في هذا الباب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون محمدا صلى الله عليه وسلم فتكون فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنب الصراط يمينا وشمالا. هذا هو محل الشاهد في هذا الحديث. وسنتكلم عما يدل عليه الحديث من معاني فيما يتعلق بموضوع هذا الباب عندما نصل الى هذه الفقره من الحديث ان شاء الله. اول هذا الحديث كما رايتم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث مروي بعده طرق مروي بطرق متفق عليها عند البخاري ومسلم. حديث الشفاعه الكبرى وكيف ان الناس يوم القيامه يلجؤون الى سيدنا ادم اي البشر فيقول نفسي بذات او نفسي نفسي فينتقلون ويتحولون منه الى من بعده من الرسل والانبياء ثم الى من بعده ثم الى من بعده الى ان يصلوا الى خاتم الانبياء محمد عليه الصلاه والسلام. هذا المعنى روي في الصحيح باحاديث كثيره وبطرق متعدده والاحاديث محل اتفاق بل انها وصلت الى درجه التواتر المعنوي في الحقيقه. وهذا الحديث واحد منه. يسمع الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع الله تبارك وتعالى الناس يوم القيامه فتقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنه اي تقترب منهم الجنه فترون معالمها ومظهرها وترون ما يشدهم اليها ويشوقهم لها فياتون الى اجل انبياء سيدنا ادم عليه الصلاه والسلام فياتون ادم صلوات الله عليه. وطبعا هذا الكلام يدل دلاله واضحه الى جانب ادله كثيره جدا على ان ادم عليه الصلاه والسلام واحدا من الرسل والانبياء وانه لا شك في رسالته ونبوته. وان كان هنالك اناس مشهورون نعم مشهورون اثاروا من هذه القضيه المشكله وطرحوا مساله نبوه سيدنا ادم عليه الصلاه والسلام في ميزان البحث والنقاش وجعلوها مسألة خاضعة للجدل. وقد طبعا كانت تتمة المؤامرة بل العمالة أتى الذي أو الذين طرحوها في هذا الميزان طرحوا نظرية تقول ان ادم عليه الصلاة والسلام ليس نبيا ولا رسولا. وبعضهم نظرا الى ان هذا الكلام يتعارض معارضة حادة مع دلائل كثيرة نقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومع احاديث كثيرة من هذا الحديث. نظرا الى هذا، فقد علم الذي طرح هذه الفرضية ان كثيرا من الناس سيردون وسيناقشون وسيجادلون وستقوم معركة كلامية ما اغنى الناس وما اغنى المسلمين عنها في هذا العصر. وأقل ما يفيد ذلك اعداء المسلمين ان هؤلاء المسلمين يشهدون بامر جانبي عن اموره المسؤولية والاساسية ويتصارعون ويتهارجون بشكل ربما يستثير سخرية السافرين منه. هذا اقل ما في هذه الظاهرة من الضرر الذي يميد المسلمين. للفتنة نائمة ولعن الله من القذف، لأن المسلمين بقرونهم المتطاولة رحلوا من هذه الدنيا إلى الله، ولم تخطر في بالهم قط مشكلة الضلال المعمقة على أن آدم نبيا ورسول أم لا. أفكان الله يحاسبهم على ذلك؟ أفكان الله ينسب إليهم أي تقصير؟ اقرأ أدب لما هو الدافع لهذا الإنسان إذا أن يطرح هذه المسألة ويجعل منها مشكلة ويستثير بها الناس ليناقشوا ويجادلوا فيجادلوه فترتفع القضية إلى الأزهر، ويطلب من الأزهر أن يبني بفتواه في هذا السبب. القضية مشاكل المسلمين اليوم كلها عن البحث والنظر، وأصبحت أكبر مشكلة للمسلمين أن يختلفوا ويتهارجوا ويتخاصموا في مسألة ما طرحت من قبل على بساط البحث أبدا، ألا وهي نبوة سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. لكن من أعلم يقينا أن في من يتقنع بأقنعة الإسلام وتتظاهر بالإسلام والغيرة على الإسلام وتتكلم باسم الإسلام، من هو مبسوط من قبل أعداء الإسلام. وفي هذا العصر لا توجد حرب ضد المسلمين يستعمل لها سلاح الفتاك كهذه الحرب التي يستعمل لها هذا السلاح. وطالما كشف أشخاص في كثير من البلاد العربية بالجرم المشروط متلبسين بصورة الإسلام يتظاهرون بالدفاع عن الإسلام ويرفعون عقيرتهم هتافا بمجد الإسلام ويتحمسون للإسلام يضبطوا والملفات تنفخ في هذه البلاد وهي موجودة ذكروا بالجرم المشهود أنهم يعملون لحساب عدو أجنبي ماكر بعداية تقليدية قديمة ضد دين الله سبحانه وتعالى. يجب مني أن أكتب كلمي في تأكيد أن سيدنا آدم نبي ورسول، حسبنا ان نجد باعيننا اشخاصا على مسرح الاحداث يمثلون الغيرة على الاسلام، وانما يلبسون ثياب التمثيل وهم اعداء الاسلام. حسبنا الما ان نجد على المسرح هؤلاء. اما ان يطلب مني ان اقوم على المسرح واشترك معهم ايضا، هذا لا يكون. لم نصل بعد من الغباء الى هذه الدرجه، لم نصل بعد من الغباء الى حيث نسخر اقلامنا لاستثارة امور جانبية لا تحقق خيرا قط مهما كانت النتائج للمسلمين. هذه الكلمة بالمناسبة ولم يخطر في باب الحديث عنها الا عندما قرأت الان، ويأتون هذا صلوات الله عليه. من الذي يقول هذا؟ سيدنا رسول الله صلوات الله عليه، وهو اول الانبياء كما ورد في احاديث اخرى. فقط اقول لكم هذا الكلام حتى تورثنا هذه الاحداث مزيدا من الوعي ومزيدا من الحقافة في مجتمعاتنا التي نعيش عليها، وحتى نتبين مواطئ اقدامنا اثناء تحركنا من اجل الاسلام. لا نتحرك ونحن نغمض ابصارنا وبصائرنا، نتبين مواطئ اقدامنا ونعمل نعلم خلفيات كل مسألة من المسائل، نبني اقوالنا وافعالنا على ما نشاهد من هذه الخلفيات او نعرفها، لا على المظاهر البراقة فقط. يأتون ادم عليه الصلاة والسلام فيقولون يا ابانا، طبعا هو ابيهم، استفتح لنا الجنة. يا ابانا، ما ابو البشر ادم عليه السلام، أفي ذلك ريب وشك أيها الإخوة؟ إطلاق. هذه السلالة البشرية اطلق من أب مقدس مبذل باسق الرتبة عظيم الدرجة عند الله، منزه عن النقائص خلقا وخلقا، يعني سمة مظهرا ومعنى، ألا وهو آدم عليه الصلاة والسلام. هل في هذا القرار الذي أعلنه رسول الله بعد أن أعلنه الله في أحكام كتابه في سورة البقرة، في سورة الأعراف، في سورة الكهف، في سورة الشجر، في سور كثيرة يقرر بأساليب شتى أن هذه الخليقة التي جعلها الله مكرمة، وهي خليقة البشر الإنسان، إنما تفرعت عن آدم عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام خبر يدني به من خلق البشر، خالق الكون، خالق آدم، خالق أولاد آدم، لأن هنالك من ريب أو من نقيصة علمية أو شبهة منطقية في قرار يجري به الصانع عما صنع. هل هنالك منطق يقول أن كلام الصانع عندما يتحدث عن كيفية السمع ممكن أن يكون فيه نقر، ويمكن أن يكون فيه ما يقتضي شكا عليه أو استدراكا عليه؟ السؤال واضح. نحن عادة دائما أي جهاز نراه أمامنا لقد تساءلنا عن كيفية السمعة. القول الفصل في كيفية السمعة هو القرار الذي يأتينا من أين؟ من نفس المصنع الذي أنتج الجهاز، أكذلك أم لا؟ نفس ذلك يقول لو أن المعمل الذي أنتج هذا الجهاز أدخل قراره الناطق البين بتوزيع السمع هذا الجهاز، يسعى بعض الناس الذين اشتروا هذا الجهاز فأغمضوا أعينهم يتصوروا طريقة أخرى لسمع هذا الجهاز. نحن كعقلاء وعلماء ومنطقيين نعتمد أي القرار؟ قرار المصنع، أليس كذلك؟ يعني مثلا الآن في درسنا نظريات شتى عن كيفية بناء الفراعنة بالأهرامات، إذا الآن لا نستطيع أن نجزم بكيفية دقيقة بنيت الأهرامات على أساسها. كنا هنالك إذا رأينا فرضيات ونظريات محتملة، لكن تصوروا لو أننا عثرنا على كشف فرعوني قديم جدا وبأن باللغة الفرعونية بيان يرقى إلى العصر الذي بني فيه الأهرامات، يتكلم الفراعنة فيه عن الكيفية التي بنوا بها هذه الأهرامات، وعرفنا يقينا أن هذا الكشف يرقى إلى ذلك العصر. ما هو مصير كل النظريات والفرضيات التي تدرس اليوم عن كيفية بناء الأهرام؟ كلها تذهب أدراج الرياح، صحيح أم لا؟ هكذا يبدو المنطق. لماذا؟ لأن بناة الأهرام يتكلمون، وقد تكلموا ووضعوا النقاط على الحيط، انتهى اللغز وانتهى الفساد. صنيع الكون يتكلم، يتحدث عن السلالة البشرية، ومن أي مصدر تكاثرت هذه السلالة؟ ويتحدث فيقول أن هذه السلالة تكاثرت من أدم خلقه الله في أحسن تقويم، وأبدع وأنطق وعلم شخصه، لا أولاده شخصه، كما تقرأون في أوائل سورة البقرة. نعم، الثاني هكذا يقول. والمخلوقون البشر الذين ولدوا البارحة وبعد أيام سيموتون، وجاءوا خلال سنوات يفحصون أعينهم وينظرون إلى القبر الذي يعيشون فيه يمينا وشمالا، جاء أحدهم يقول لا، بل إن هذه السلالة البشرية إنما تكاثرت من قردة، تكاثرت من حيوانات أقل شأنا. نعم، أسألكم باسم العلم لا باسم، باسم المنطق لا باسم العقائد، أي القرارين يقبل عقلا وعلما ومنطقا؟ قرار الصانع، القرار العبد المسموع، معروف معروف. أما لو أن إنسانا كان يضمر إنكارا لوجود الصانع فذلك شيء آخر، هذا الإنسان عليه أن لا يناقشنا في قرار الصانع فيما صنع ويتظاهر لنا بأنه مؤمن بالله، عليه أن يكشف قناعه، وعليه أن يعلن عن إنكاره الخالق. حينئذ الحديث معه يسير في ملحم آخر في جانب آخر، لكننا نتكلم عن من اقل المراتب يتظاهر لنا بانه مؤمنا بالله وانه مؤمنا بان القرآن كلامه كلام الله. افمنطقية يدع الاسماء الى قرار السامع يصل الى قرار العبد المسموع. وهذا العبد المسموع ما راى تلك القرون الخيالي وما عاش وما اطلع على يد الله كيف صنعت وابدعت. يجيب الى قول الله المعجز الذي تسجد له البصائر والعقول: ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. هذا الكلام ايها الاخوه اقوله بمناسبات ليزيدكم وعيا وليزيدكم درايه وعلم بحقيقة هذا الإسلام. فإذا تحصلنا بحسن هذا الوعي فذلك باختصار خير ما يقيكم من اتهام العملاء ومن وراءهم ومن كيد أعداء الإسلام. وهذا هو الطريق القريب والمختصر المفيد وليس الطريق. كلما رأينا من يتكلم عن الإسلام كلمة سكرة مؤلف الرسائل والمؤلفات ردا عليها: هذه مضيعة للوقت. ورحم الله من قال: أفكلما طن الذباب ردته. إن الذباب إذا علي كريم. لكن الوعد متى اختلف المسلمين وعيا اسلاميا مبينا طردوا كل الصفاءات وباسوها باقلامهم. عندنا نعي اسلامنا جيدا وحيد مثل هؤلاء الذين العملاء قطعا العملاء المنحطون الاقدام الذين تجمعوا وجمعهم ساداتهم ليكتبوا في تلك المجلة القذرة الناقد لا يمكن اطلاقا لتلك القذارات ان تتسرب الى كفر انسان المسلم ابدا اطلاقا ما دام الوعي موجود. هذا الانسان المفسر يقول: ان الله خلق ادم وحواء ثم تكاثر منهم البشر ثم يسخر من هذا الكلام. طبعا هو يريد ان يقول القران يقول، لكنه يهرب من مواجهه القران ويغطي نفسه بمواجهه مع المفسرين حتى الموظفين الذين يعني شانهم الرقابه لا سيما اذا كانوا اغبياء لا يتنبهون الى الاسلوب والمكيده. نعم يقول ما المفسر المسكين عم يقول في ادم وحواء القران الذي يقول. يقول المفسر: ان هنالك طوفانا دهم الكون. في حين ان لك لا في طوفان ويسخر من ذلك. المفسر يقول هذا ام القران؟ القرآن يقول. لكنه لا يريد بسبب ضلالته وجبنه وحقته لا يريد ان يواجه الامور بحقائقها كأن ما هو لا يعارض القرآن يعارض المفسرين. هذا كلام القرآن. هو يقول المفسرون ان موسى القى عصاه فانقلب ثعبانا ثم يسخر من هذا الكلام حتى يتصور المفسرون انه لا يسخر من القران هو يسخر من المفسرين. من الذي يقول هذا الكلام؟ فألقاها فإذا هي حية تسعى. هذا كلام المفسرين أم كلام الله؟ هو كلام الله سبحانه وتعالى. افرض أن ناعقا نهق بمثل هذا الهراء عمره كله، أو نهق بمثل هذا الكلام الباطل حياته أجمع، واتخذت بريطانيا له بوقا من أقصى المغرب إلى أقصى الشرق لتنهي حديثه إلى أسماء المسلمين، والله لم يبلغ هذا الكلام أخمص قدم إنسان المسلم. قال ما كان المسلمين يحسنون بوعيهم. هذا شريحة من شرائح الله. نحن لمن يصدر الحديث عن نظريات التطور التي اكل عليها الدهر وشر بالسنة العلمية، ويصبغ حديث القرآن بالصبغة العقائدية لا علمية. قولوا لهؤلاء الناس، ما هو العلم الذي تتباهون به؟ العلم هو البحث فيما يخضع للتجربة والمشاهدة، فيما لا تنطرحها دارهم إيمان بحقيقة علمية خاضعة للتجربة والمشاهدة. القارئين رأى وشاهد ولا نحن، وأنتم أصغيتم إلى تصورات وتخيلات بعض بكل المصنوعين. هكذا كله أين تقع اليوم نظريات التطور كلها؟ المركز العلمي في الغرب، الجواب كلها هبطت ونزلت الى ادنى دركات الفكر الاسطوري والخرافي. نظريه يا مارك مزقت والقي الجبر الاذان، نظريه دارين مزقت والقي الجبر الاذان، الدارينية الحديثة مزقت وألقي الجبر الآذان، والآن المؤلفات التي تخرج في أوروبا كلها تتكلم عن الكتاب ظهر فرنسي اسمه موريس دوكاي، اسمه أصل الإنسان، الإنسان ما هو الآن؟ له ابن إلى لغات الإنسان، ما أسمه؟ هذا الكلام أي هذا الكتاب هو حصيلة أحدث دراسة عن الإنسان وأصله، يقرر فيه أن احتمال أن الإنسان تطور بعوامل مناخية ظروف خارجية أصبحت هذه الاحتمالات مستحيلة نهائيا. لماذا؟ لأن عصر الجينات أنهى هذا الاحتمال نهائيا. هذا الصندوق المبرمج لأخلاق الإنسان، لمظاهر الإنسان، لصفات الإنسان الخلقية والخلقية التي لم يعلم العلماء بعد احصائها اطلاقا، هذه الصفات التي تتمركز في هذا الشريط الوراثي دل بما لا يدع مجالا لريب ان مظاهر الانسان تنفذ وتصمم في داخل كيانه وليس التأثير عفوا من خارج كيانه. هذا ما يثبته العلم. لكن اذا كان واحد يهودي يتقنع باسم العلم يسمي نفسه خالق موجود يتجاهل العلم ويسير بقدميه فوق قرارات العلم ويتظاهر بأنه العالم وهو الذي يحارب ويمسك بسلاح ناضل فتاك ليمزق الحقائق العلمية بسبب حلقه وكيده للإسلام. إذا كان واحد يقول هذا الكلام فهذا ليس تشكيكا بعلم ولكنه إعلان عن أن في الناس من دفعهم الغيم من الإسلام والكيد للإسلام إلى أن يسيروا سيرا منكزا فوق الأرض يجعل رؤوسهم إلى الأدنى وقدميهم إلى الأعلى. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. الإسلام يتعارض مع العلم. من الذي قال هذا؟ أي سكران يستطيع أن يثبت هذا؟ يمكن أن يتعارض الإسلام مع أوهام، مع احتمالات، مع تصورات، مع نظريات، لكن إذا تعارض الإمامة لمن؟ للإسلام وليس لهذه التصورات والتخيلات الباطلة التي يتبجى بعضها ببعض. لذلك وقفت هذه الوقفة أمام كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبانا. هذا هو أبونا الذي نعتز به، آدم عليه الصلاة والسلام الذي خلقه الله في احسن تقويم يسجد لذلك العلم كله، يحمل لذلك المنطق، يخضع لذلك كل مبادئ الفلسفه للحق، ولا يمكن ان يشرب عن هذا القرار الا سكران متطور. ولم يسكر هذا الانسان بسكر، ولكن الذي يسكره انما هو كيده للاسلام، شدة حنقه للاسلام يجعله يتطوح لا يدري يمينا عن شماله، لا يدري سماعا من ارض، يهذي وهو يتصور انه يمسك باسم العلم. سيدنا آدم: ما هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ يأتي بصاحبك تواضعا وتفاخرا في موقف لا غرابة في أن يتفاخر فيه الإنسان وأن يذوب بين يدي الله عز وجل. يقول سيدنا آدم هذا الكلام: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ أيضا لا بد من وقفة هنا. هل هنالك فعلا خطيئة بالمعنى الشرعي أخطأها الصلاة والسلام؟ يعني هل ثمة معصية بالمصطلح الشرعي؟ فالمعصية بالمصطلح الشرعي هي ما تعرض الإنسان لعقوبة إن ارتكبها وتهيئ الإنسان لمكرمة ومصيبة إن ابتعد عنه. يقع أن سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام عندما أكل من الشجرة التي نهاه الله عن أن يأكل منها، المسألة كلها إنما وصلتنا بخبر عن الله، لا رأينا آدم ولا رأينا الشجرة ولا رأينا أكله منها، لكنه خبر وصل إلينا عن طريق نفق علمي بشكل متواتر. عرفنا أن هذا الكلام ليس كلام بشر وإنما هو كلام الخالق. حديث عن القرآن معروف. ترى هل كان سيدنا آدم آنذاك مناه تكليفي؟ لحد ما أقول يعني هل كان سيدنا آدم يعيش إلى الأرض في عالم التكليف؟ هل كان مسلفا؟ التكليف ما كان موجود آمدا إطلاقا. في الثاني ما في تكلم. هذا النهي الرباني نهي ماذا؟ وقال ولا تقرب هذه الشجرة. هذا نهي أليس نهي تكليفا؟ هذا النهي ليس نهيا تكليفيا وإنما هو نهي إرشادي. مالك أوامر تكليفية وأوامر إرشادي. يعني أنا ما أمكلفك تستطيع لكن إذا بدك المسلحة إلى ما تتمسح تقرب على هذه الشجرة الأفضل ما تقرب عليها أحسن لك لأن الملحة يعني انتبه من عملية تكليف لك أنت بذل تكليف أنت وقت بدار التكليف إذن هذا الأمر أمر إرشادي. هل هو نظير لما في القرآن؟ نعم الله عز وجل عندما يقول وأشهدوا إذا تبايعتم أشهدوا في الأمر. هل هذا الأمر أمر تكليفي أم هو أمر إرشادي؟ لو كان أمرا تكليفيا لما صح بيعا من البلوغ إلا بشهود. لكننا كما تعلمون معظم بلوغاتنا تتم بدون شهادة اطلاقا. هل نرتكب بذلك محظورا؟ هل اتمنا اطلاقا؟ هذا دليل على ان امر لاشهاد واشهد اذا تبايعتهم. نعم. حتى اذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم ثم قال وكفى بالله حسيبا. هذا ليس امرا تكليفيا وانما هو امر ارشادي. أنصحكم لكي لا تقعوا في خصومات فيما بعد لعل الذي أخذ ينكر أنه أخذ أو لعل الذي لم يأخذ يطالب بحقه فيدعي يمنه أنه أعطاه وهو لم يعطيه تخلصا من هذا اللجس المحتمل يخصفوا عطاءاتكم وبيوعاتكم. هذا أمر إرشادي. مقام الخبير أمر الله لآدم بما أمره به ونهيه عما نهاه عنه. ومن ثم عرفنا أنه لم يكن ثمة تكليف. بدأ التكليف عندما أهلك سيدنا آدم إلى الأرض. ولكن عندما أكل من تلك الشجرة أكله يؤدي لغة معصية لغة. معصية لغيره لا معصية شرعية لأنه خالف أمرا إرشاديا صدر إليه. فممكن أن نقول إن آدم عصى ربه لكنه عصيان لغوي أم عصيان شرعي؟ لذلك قال الله عز وجل وعصى آدم ربه. صح. وليس عصيانا شرعيا بالمعنى الذي مكنه لنا الله في حياتنا هذه وكفنا بان نطيع الله ولا نعصيه ولا نعصيه. نعم. ومن يعص الله ورسوله هذا الكلام حديث عن معصيه اخرى في نطاق عالم التكليف. اذا فيقال ان ادم اخطا وأنه عصى لكن العصيان اللغوي الذي لم ينبثق من حياة تكليف. ولذلك كذا يرد أي إشكال يقول إن كل سيدنا آدم الذي يعصى الله لم يكن آنذاك تكليف تتفرع عنه معصية شرعية لكن كان ثمة أمر إرشادي ونهي إرشادي تفرع عنهما معصية لغوية. إذن قول سيدنا آدم وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم هذا الكلام محمول على التواضع وعلى التذلل لله سبحانه وتعالى. بل لعل الأمر علماء أن الله أعلم جميع الرسل والأنبياء أن صاحب المكانة العظمى التي ميزه الله بها في ذلك الموقف هو من؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هو صاحب الصلاح. ولذلك كل واحد من الرسل والأنبياء يصرف الناس عن نفسه، لأن هؤلاء الرسل والأنبياء قد أعلنوا أن صاحب هذه الرتبة المتميزة إنما هو واحد، لأنه محمد عليه الصلاة والسلام. بل لعلهم جميعا عرفوا لرسول الله هذه المزية في ذلك قبل أن يرحلوا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يذهبون إلى إبراهيم فيقول أيضا لست بصاحب ذلك. لاحظ الكلمة، لست بصاحب ذلك. هذا الكلام ينطوي عليه الإنباء، لأن إبراهيم يقول هنالك إنسانا معينا بين الرسل والأنبياء هو صاحب الصلاحية، فسيروا وتفصلون إليه. هذا الكلام يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام لست بصاحب ذلك، إلا من كنت خليلا من وراء يعني أي خلة هذه أتتني كانت لي في هذا اليوم، أنا مشغول بنفسي وبتقصيري في جنب الله سبحانه وتعالى، فهو لا يرى لهذه الخلة مزية أمام هذا الهج الهائل في ذلك اليوم. وطبعا لا غرابة في أن يتصور إبراهيم وآدم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء يتصور ضعفهم وعجزهم وأنهم لا شيء أمام ذلك الخطر الذي يحدث بالإنسانية كلها، من الجدع اليوم الذي معته الله بما معك من الشدائد والآيال. ودائما ينبغي أن نعلم أن حسنات الأبرار سيئات المقربين بمقدار ما تعلو مكانة الإنسان وترقى إلى الله عز وجل، بمقدار ما يرى طاعاته وعباداته شيء تافه بسيط، لكن بمقدار ما تنزل رتبته بالنسبة إلى الله بمقدار ما يرى البسيط من طاعاته شيء عظيم جدا جدا. كل ما يشعر بهذا، لا شوفوا، خلق واحد بعيد عن الهداية مرة من الليالي قيل ان هذه ليلة القدر، الليلة اسمي شعبان، قال والله الليلة راح اجعلها لله. راح اغتسل واتجه الى الله وصلى المغرب والعشاء بالجامع مع الجماعة ورجع لبيته يعود بنشر عالم، لانه ملأ صحائفه جردا وتقوى. نشوفها يا صلى المغرب والعشاء مع الجماعة بالنظر لي ما في انحرافاته، يرى انه قام بعمل هائل، لكن انظر اذا ذاق لذة التوبة وذاق مشية القرب من الله عز وجل ودخلت في فؤاده حلاوة حب الله، انتقل الى هذا النوع من الحب. ماذا إلى صلاة المغرب العشاء مع الجماعة أنه عمل بسيط جدا جدا، لأن حقوق الله عليه تقتضيه أن يقوم بأضعاف أضعاف هذه الطاعة التي وفقه الله سبحانه وتعالى إليها. لو أنه قام الليل كله ساجدا راكعا يمنجي الله ويسبحه ويهلله ويحمده ويكبره لأشرق عليه الفجر وهو يرى يقينا أنه مقصر في جنب الله عز وجل. هذا الشعور أظن كثير منا يعيشه ويعرفه. فإذا كان صاحب هذا الشعور نبيا كيف تكون حاله لو ملأ في باقى الأرض طاعة وعاد الى حق الله عليه؟ لان الانسان مقدار ما يتقرب الى الله ترى الله المزيد من آلاء الله عليه وتطلع على المزيد من نعم الله سبحانه وتعالى التي تسرى عليه. فطهما أطاع الله يجد أن نعم الله أوفر بكثير من طاعته واضح. وبذلك فلا نعجب من أن يبتعد هؤلاء الرسل والأنبياء أو يبعدوا الناس عن مجالاته وأن نشكو كل منهم ذنبه وتقصيره في جنب الله وأن يقول كل واحد منهم نفسه يصاحب ذنب ما أنا لخرج الشغل وأنصف غيري ما أنا هذا ما هو ضروري. فإن كنتم لماذا لم يتخذ رسول الله موقف ذاته؟ ونحن سنجد أنهم عندما وصلوا إلى رسول الله استجاب لهم. استجابة رسول الله لهم وظيفة وظفه الله بها كلفه الله بها فلا يسعه إلا أن ينفع لما كلفه الله بها. نعم الشيء الأخير الذي ينبغي أن نقوله في هذا الجزء من درسنا اليوم ما تحويل هذا الموقف الرغم التي سنراها وقد انسكبت في جميع الناس جميعا هل اتت من عند محمد عليه الصلاة والسلام ام من عند بقية رسل الانبياء ام جاءت من الله ام تأت من الله؟ فلماذا اطال الله لعباده الطريق ودفعهم الى ان يتعرجوا ويبحث عن رحمة الله في تلك المنعرجات حيث آدم وإبراهيم وموسى وعيسى و ثم ينتهون إلى محمد عليه السلام ما دام ينبوع الرحمة هو الله فماذا لم ينهيهم الله أن يأتوا ويلتجئوا إلى الله مباشرة؟ ونحن نعلم فعلا أنه لا توجد واسطة حقيقية بين العبد والرب فطرق. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. قلت إذا كان الأمر كذلك فلماذا ألهم الله أقولهم الله يوم القيامة عبادة هؤلاء أن يسلكوا هذه المنعرجات ليصلوا الى رحمة الله بشكل غير مباشر وبالوسائط والاسباب؟ هذا ايها الاخوة يقصد نظرنا الى سنة من سنن الله الكونية. هذه السنة هي ان الله عز وجل وهو اصل كل رحمة كل فضل وطول كل عطاء لا شك في هذا ولا ريب. شاء الله عز وجل وهو الحكيم ان يربط قلوب الناس بعضهم ببعض وان يشد افئدتهم بعضها الى بعض بالحب والانس والوئام والاستئناس فيتحاب ويتالف ويتضامن ويتحد. هذه حكمة رب العالمين. من خلال هذه الحكمة جعل هناك بحسب الظاهر رغم بمعونة صاحب او اصحاب الله وجعل شفاءة من مرض بحسب الظاهر رغم برعاية طبيب او اطباء من حوله وجعل تخلصك من يصاعون ويتسابقون اليك وقال رحمة الله بك يوم القيامة رغم بشفاعة قريب بشفاعة رحم بشفاعة جار بشفاعة نبي ورسول بالشفاعة الكبرى اخيرا التي هي شفاعة رسول الله. الحكم هي هذه. انظروا الى سنة رب العالمين في ربط الناس بعضهم بعض الشفاعة. أن تقرأوا هذه الآية والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان يعني الآباء الذين وصلوا إلى مراتب باسقة عالية في القرب من الله عز وجل وقد نكلهم ذريات فقط مؤمنين واتبعتهم ذريتهم لاحظوا بإيمان يعني نبي أكثر مع الفارق الكبير بين الآباء بعضا والأبناء والذريات بعدا. ماذا يقول الله؟ ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم كما يقول عبد الله بن عباس لتقر أعين الآباء بقربهم من أبنائهم وذرياتهم. جعل الله الآباء شفعاء للأبناء وربما جعل الأبناء شفعاء للآباء. إيه تعالى المسألة حقيقة الرحمة من أين جاءت؟ الرحمة بالآباء والأبناء من أين جاءت؟ من الله الذي ضم الجميع إلى كلف رعايته. من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. لكن رب العالمين كأنه أقول كأنه يلامس في أذن هذه الذرية أن الذي أنجاكم هو آباؤكم. يلامس في أذن الجيران أن جارا لكم كان في دار الدنيا صعب عبادة وبر وتقوى فليوم ادخل كل جيرانه بشفاعته واكرمهم بالرحمة والمغفرة والرضوان. علق الله سبحانه وتعالى الناس بعضهم ببعض ذكر تكون هذه الظاهرة نقمة حب في دار الدنيا وشبكة تآلف يدافع من دوافع استئناس الانسان باخيه الانسان لدخول الانسان الى فائده الجار يتلمس الخير عند جاره القريب يتلمس الخير والفضل عند قريبه الاباء يتلمسون الاباء التائهون الضالون يتلمسون الرحمة الربانية في ولد من أولادهم الصالحين ربما في بنت رب العالمين أنبتها نباتا حسنا. عندما يعلم أحدنا سنة الله في عباده بهذا الشكل تزداد نعمة الحب بين الناس جميعا. أذكر بهذه المناسبة رجلا من كبار التجار في هذه البلدة حيا يرجع وهو شارب واظنه لا يزال شاربا عن صراط الله. قال لي ولد مستقيم على الهدايه نشا كما لا ارضى انا وكما لا ترضى امه. نحن بعيدون عن الدين ونشا هو قريبا الى الله وقامت بيننا وبينه معارك وخصومات. ذات ليله كنت انا وامه خطب المنزل في سهرة وقالت من السهرة وجئنا في الثلث الاخير من الليل. دخلنا الدار واذا بغرفة هذا الولد نبوءة. هل تسللنا بالطفل ندرك ونفهم ماذا يصنع في هذا الوقت المتأخر. قال وقفت انا وامه امام نافذة الدار مسر جيدا فسمعنا صوت تلاوة القرآن. ركنت الى هذه التلاوة وركنت امه الى هذه التلاوة وشعرت بالصغار وبقاله وشعرت بالحقارة في نفسي. أنت من أين آتي؟ من أي مكان بعيدا عن الله يجي من هذا يجوز الله يتلو كتاب الله في ذلك الليل. فإذا فقت في تلك الليلة بل في تلك الساعة أنا وزوجتي أنا ابتعد عن طريق هذا الشهر. قلت لها أقل المراتب ما دمنا لا نستطيع أن نسير سيرته وما دمنا محجوبين عن الهداية أقل المراتب فلنبتعد عن طريقه ولا نجعل من أنفسنا عقبة في سبيله إلى الله لعل الله يجعله شفيعا لنا لعل الله يجعله. والله ما هذا من رحمة الله لبعيد. نعم تلك هي رحمة رب العالمين. وإلا كما أغنى الله عن أن يدخلني بشفاعة أب وما أغنى الآباء عن أن أغنى الله عن أن يدخل الآباء بشفاعة أبنائهم بل ما أغنى الله عن أن يدخل عباده جميعا بشفاعة حبيبه محمد صلى الله عليه. من الذي اعطى محمدا هذا القرب؟ الله. من الذي اعطاه هذه الصلاحيه؟ الله. لكن اذا ادركنا هذه الحقيقه علمنا ان حكمه الله اقتضت ان يدع الوسائل والوثائق بينه وبين عباده. اصحيح هذا ام لا؟ كتبت حكمته كذلك. فاذا كان الباري جعل بعضا من عباده جسورا تصل رحمته الينا عن طريقه افلا نجعل نحن بدورنا من هؤلاء الناس جسورا لنتبلغ بهم الى الله عز وجل. الى حين السؤال الذي اقول اذا رب العالمين جعل من عباده الصالحين وانبيائه المقربين جسورا بينه وبيننا كي تصل عبرهم رحمته الينا افلا نجعل نحن بدورنا من هؤلاء العباد الصالحين وهؤلاء الانبياء المقربين جسورا نتخذ منهم طرقا تصلنا الى الله. لا هنا ياتي التوسل.